سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معاشر المسلمين، إن من فرائض الإسلام العظيمة وأركانه العظيمة المباركة ركن الحج، وقد قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذه العبادة وهذه الفريضة المباركة التي يفد إليها المسلمون من كل مكان، يلبون نداء الله تبارك وتعالى إجابة بعد إجابة. شعارهم حينما يحرمون ويتلبسون بالإحرام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه العبادة أيها الإخوة هي مدرسة إيمانية عظيمة يتلقى فيها المسلمون الدروس الكثيرة والفوائد الجليلة في جميع أبواب الدين، في الاعتقاد وفي العبادة وفي السلوك وفي الأخلاق، ويتفاوت الناس في تحصيل هذه الفوائد وهذه الدروس واكتسابها، فهم بين مستقل ومستكثر، والتوفيق بيد الله عز وجل. وهذه العبادة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب، ترغيب أمته في الحج وحثهم على هذه الطاعة العظيمة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم والأجور العظيمة والثواب الجزيل الذي يترتب على هذه العبادة. جاء في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عند إسلامه: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الله أكبر. ما أعظم هذه الغنائم معاشر حجاج بيت الله الحرام، معاشر المسلمين، حينما دعاكم الله عز وجل فأجبتم وسألتموه فأعطاكم. إنها الغنائم، الحج المبرور الذي يخلص فيه صاحبه لله عز وجل ويجتهد في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له جزاء إلا الجنة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة في السنة العاشرة، حج حجة واحدة هي حجة الوداع، وقد رسم صلى الله عليه وسلم للأمة في هذه الحجة، رسم لهم عليه الصلاة والسلام لأمته عملا وتطبيقا وتحقيقا لأداء هذه الفريضة، وحث على تلقي كل ما يصدر منه عليه الصلاة والسلام من عمل أو قول. فقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم لعلي لا أراكم بعد عامي هذا، وفي لفظ لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، فسميت حجة الوداع. وفيها نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا حينما نسمع هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم ونستشعر هذا الحرص من النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة أن يتبعوه وأن يسيروا على طريقته وعلى منهاجه صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يجعل المسلم، يجعل الحاج يجتهد تمام الاجتهاد في معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وكيفية أداء المناسك ليسير على الطريق وليقتفي الأثر وليأخذ المناسك كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم على التمام والكمال. ولا ريب أيها الإخوة أن كل مسلم على وجه الأرض تتحرك نفسه في هذه الأيام المباركة شوقاً لأداء هذه الطاعة العظيمة، فتتوق نفسه وتتحرك مشاعره لحج بيت الله الحرام ولرؤية بيت الله العتيق، إذ إن المسلمين جميعهم صلتهم ببيت الله عز وجل وثيقة، وهي تنشأ منذ بدء انتماء المسلم لهذا الدين وتستمر معه ما بقيت روحه في جسده. فالصبي الذي يولد في الإسلام أول شيء يطرق سمعه من فرائض الإسلام الأركان الخمس، التي أحدها الحج، حج بيت الله الحرام. والكافر إذا أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، أول ما يوجه إليه من فرائض الإسلام بقية أركانه بعد الشهادتين، وهي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وأول أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلوات الخمس التي افترضها الله على عباده في كل ليلة في كل يوم وليلة، وجعل استقبال بيت الله الحرام شرطا من شروط صحة الصلاة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. إذن أيها الإخوة، صلة المسلم ببيت الله الحرام صلة مستمرة في كل يوم وليلة، يستقبله مع القدرة في كل صلاة يصليها فريضة كانت أو نافلة، كما أنه أيضا يستقبل البيت في دعائه. فالصلة وثيقة، والارتباط بين قلبك أيها المسلم وبين بيت ربك الارتباط وثيق ومستمر. ولذا فإن الواجب على من يسر الله عز وجل له القدوم إلى هذه المشاعر المباركة المقدسة أن يحمد الله عز وجل، أن يلهج بالثناء على الله تبارك وتعالى، أن يشكر الله عز وجل الشكر الحقيقي. وما هو الشكر الحقيقي أيها الإخوة؟ الشكر الحقيقي الذي ينبغي أن نتعبد الله به هو أن نشكر الله عز وجل بأركان الشكر الثلاث: شكر القلب بأن يمتلئ هذا القلب محبة لله عز وجل وخضوعا له واعترافا بفضله وإحسانه وكرمه وجوده ومنه سبحانه وتعالى. فوالله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا وما صلينا وما اهتدينا إلى بيته والحج إلى بيته وتلبس بهذا النسك العظيم. فمنة الله عز وجل علينا عظيم. ولهذا فأي عمل تقبل عليه أيها المسلم من ذكر لله عز وجل أو صلاة أو زكاة أو صدقة أو حج أو عمرة أو صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو حضور مجالس العلم، فلولا منة الله علينا لما هدينا لهذا الخير. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فإذا يشكر القلب بهذا الاعتراف وهذه المحبة، ويشكر اللسان باللهج والحمد والثناء على الله عز وجل بأن يقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنعم علي بهذه النعمة، الحمد لله الذي تفضل علي، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وأن تشكر الجوارح بأن تسخر في طاعة الله عز وجل. وهذا الركن الثالث يغفل عنه كثير من الناس، فتجد من الناس من يجتهد في الثناء على الله والحمد والشكر باللسان، وربما يقبل القلب على الله عز وجل، ولكن ربما يغفل عن شكر الجوارح. شكر الجوارح أن تسخر كل هذه الجوارح: بصرك، سمعك، يدك، قدمك، كل الجوارح هذه، اللسان، تسخرها في طاعة الله عز وجل. فلا تمتد هذه العين إلى محرم، ولا تصغي هذه الأذن إلى محرم، ولا تبطش اليد، ولا تسير القدم إلى محرم أو إلى معصية. هذا هو شكر الجوارح إذن علينا أن نحمد الله عز وجل على أن هدانا لهذه النعمة العظيمة. ثم أيضا ينبغي أن نجتهد في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، الحج أيها الأحبة فرصة للتزود فيه من زاد الآخرة بالتوبة إلى الله والإنابة إليه والإقبال على طاعته والسعي في مرضاته. فحينما يتلبس الحاج بالإحرام وحينما يلبي ويهل بالتوحيد وحينما يسير في هذا اللباس الذي يشترك فيه الناس جميعاً كبيرهم وصغيرهم الأمير والمأمور عليه الغني والفقير كلهم يتلبسون بلباس واحد بلباس الإحرام، ثم يقدمون على بيت الله العتيق، ثم يطوفون بالبيت ويسعون بين الصفا والمروة يسعون بين الصفا والمروة ويرمون الجمرات، يبيتون بمنى، يقفون بعرفة، يبيتون في مزدلفة، إلى غير ذلك من أركان الحج وواجباته. فهم حينما يتلبسون بهذا النسك ويستشعرون هذه العبادات العظيمة يتلقون الدروس الإيمانية والعقدية التي لا تعد ولا تحصى. فهو إذن بحق وصدق مدرسة عظيمة مليئة بالفوائد والمنافع. وقد قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. وقال عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ثم قال عز وجل: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فما يحصله الحاج من منافع، سواء منافع أخروية أو دنيوية، لكن المنافع الدينية في حجه لا تقارن بالمنافع الدنيوية. إذ في الحج ما هو أشرف من ذلك من الأجور العظيمة والثواب الجزيل ومغفرة الذنوب وتكفير السيئات. فهذه من أعظم الدروس التي ينبغي أن نستشعرها. وأولها التي يستفيدها المسلم في حجه وجوب إخلاص العبادات لله عز وجل. أول ما يبدأ الحاج يبدأ في إحرامه، حينما يتلبس بالإحرام أيها الإخوة يبدأ بإعلان التوحيد ونبذ الشرك، يبدأ بإعلان التوحيد ونبذ الشرك قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يقولها ويرفع بها صوته وهو في الوقت نفسه يستشعر ما دلت عليه هذه التلبية من إفراد العبادة لله عز وجل وحده والبعد عن الشرك. ولذا جاء الإسلام بهذا الإهلال العظيم. قال جابر رضي الله عنه في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث جابر رضي الله عنه الطويل حديث يبين حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال في أول الحديث: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. إذن هذا أول درس وأول دلالة وأول منفعة يستلهمها الحاج، دلالة عقدية في الإهلال بالتوحيد والابتعاد عن الشرك، لأنه قد كان المشركون هم عباد الأصنام والأوثان يهلون في إحرامهم بالحج بالشرك والتنديد، فكانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يقولون لبيك لا شريك لك ثم يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني يدخلون مع الله في التلبية آلهتهم الباطلة ويجعلون ملكها بيد الله عز وجل، وهذا هو معنى الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني ما يؤمن أكثرهم بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر إلا وهم يشركون معه في العبادة أوثانا لا تملك شيئا وأصناما لا تنفع ولا تضر ولا تعطي ولا تمنع، بل لا تملك من ذلك شيئا لنفسها فضلا عن أن تملكه لغيرها. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله وهم مشركون. وأيضا جاء عن عكرمة وعن مجاهد وعن ابن زيد وغيرهم من السلف، أي تسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض فيقولون الله، فذلك إيمانهم بالله وهم يعبدون غيره. فإذا كفار قريش كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية لكنهم لم يعترفوا بتوحيد الألوهية، فيقولون الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو المتصرف، لكنهم يجعلون مع الله عز وجل آلهة أخرى، والله عز وجل قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فمن نعم الله عز وجل عليك أيها المسلم، عليك أيها الحاج وأنت تتلبس بهذا النسك العظيم، أن توحد الله عز وجل وأن تنبذ الشرك، فتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذن يجب على الحاج حينما يقول هذه الكلمة العظيمة لا شريك لك، يجب أن يكون عالما بحقيقة الشرك، مدركا لخطره، حذرا تمام الحذر من الوقوع فيه أو من الوقوع في أسبابه ووسائله وطرقه. الشرك معاشر المسلمين أعظم ذنب عصي الله به، ولهذا رتب عليه من العقوبة في الدنيا والآخرة ما لم يرتب على غيره من الذنوب، من إباحة دماء أهله وأموالهم وسبي نسائهم وأولادهم وعدم مغفرته من بين الذنوب إلا بالتوبة إلى الله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وعاقبته وخيمة أخطاره جسيمة، لا يربح فاعله من ورائه شيئا إلا الخيبة والحرمان والمذلة والخسران. وإن الواجب على كل مسلم أن يخشى من الشرك، ولذلك شرع للمسلم في صباحه وفي مسائه أن يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وقد خاف خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. خاف عليه السلام من ذلك ودعا ربه أن يعافيه وبنيه من هذا الشرك ومن عبادة الأصنام. فإذا كان إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام يسأل ربه أن يجنبه الشرك، فما ظننا بغيره؟ كما قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن من البلاء بعد إبراهيم؟ صلوات ربي وسلامه عليه وعلى نبينا محمد عليه ما أفضل الصلاة وأتم السلام. وأيضا الواجب علينا أيها الإخوة أن نتبصر في دين الله عز وجل، وأن يعلم المسلم الشرك ووسائل الشرك وأنواع الشرك حتى لا يقع فيه. وقد كان حذيفة رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وعن الشر. الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الخير، يقول: وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه. أيضا حينما يتأمل الحاج أول ما يبدأ هذا النسك يتأمل في الفوائد المستفادة من هذه التلبية. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب السنن ذكر 21 فائدة مأخوذة من كلمات التلبية، نأتي على بعضها من هذه الفوائد حتى نستشعر أيها الإخوة عظم هذه الكلمات. من الفوائد أن قولك لبيك يتضمن إجابة داع دعاك ومناد ناداك، لأن بعض الناس يلبي وربما لا يستشعر معنى التلبية، بل تجد بعض الحجاج هدانا الله وإياهم وفقنا الله وإياهم لاتباع السنة تجده ربما يلبي وأحيانا يقطع التلبية ويتكلم ويدخل مع هذا في قصة، أو ربما ضحك أو أضحكه صاحبه فقطع التلبية، وهذا يدل على عدم الاستشعار. فالواجب أن نستشعر أن معنى التلبية أنه إجابة لدعوة جاءتك هذه الدعوة ممن؟ من الله تبارك وتعالى. ولا يصح في لغة ولا عقل إجابة من لا يتكلم ولا يدعو من أجابه، ففي هذا إثبات صفة الكلام لله عز وجل. هذه فائدة عظيمة مهمة. أيضا من الفوائد أنها تتضمن المحبة، تتضمن المحبة. ما معنى ذلك أو كيف ذلك؟ لأنه لا يقال لبيك إلا لمن تحبه وتعظمه، ولهذا قيل في معناها: أنا مواجه لك بما تحب. إذا ناداك إنسان عزيز عليك وتحبه كأن يناديك أبوك أو أمك أو شيخك أو من تعزه وتحبه، فإنك تقول ماذا؟ تقول لبيك. فهذا يدل على أن هذه الإجابة فيها أو متضمنة للمحبة. وأيضا أن التلبية تتضمن التزام دوام العبودية لله عز وجل، فكأنك حينما تلبي أنك تعلن وتقول: يا ربي أنا مقيم على طاعتك، أنا ملتزم بطاعتك. أيضا من الفوائد أن التلبية تتضمن الخضوع والذل لله عز وجل، يعني خضوعاً بعد خضوع، كذلك تتضمن الإخلاص. ولهذا قيل إن التلبية من اللب، واللب معناها الخالص، وتتضمن الإقرار بسمع الرب عز وجل، إذ يستحيل أن يقول الرجل لبيك لمن لا يسمع دعاءه. أيضا تتضمن القرب والتقرب من الله، ولهذا قيل في معنى التلبية في اللغة أنها من الإلباب، ومعنى الإلباب التقرب. ومن الفوائد أنها جعلت في الإحرام شعاراً لانتقال من حال إلى حال، وتأملوا هذه الفائدة أيها الإخوة، الانتقال من حال إلى حال وأنت محرم، الانتقال من منسك إلى منسك، كما جعل التكبير سبباً لانتقال من ركن إلى ركن. الآن المصلي إذا كبر في صلاته وأراد أن ينتقل إلى الركوع ماذا يقول؟ الله أكبر. كذلك السجود الله أكبر، الجلسة بين السجدتين الله أكبر، القيام الله أكبر، وهكذا. فكذلك التلبية. ولذلك فإن المحرم يلبي حتى يشرع في الطواف فيقطع التلبية. قيل إذا دخل وراء البيت قطع التلبية، وقيل إنه لا يقطع التلبية إلا إذا شرع في الطواف، وهذا هو الصواب. فلا تقطع التلبية أيها المحرم أيها الحاج إلا إذا أردت أن تشرع في الشوط الأول من طوافك، ثم إذا سار لبى حتى يقف بعرفة. إذا أحرم يوم التروية بالحج فإنه يلبي، لا يزال يلبي وهو يسير إلى عرفة. من الصحابة من كان يلبي ومنهم من كان يكبر، فلا يقطع التلبية إلا إذا رمى جمرة العقبة الكبرى، إذا أراد أن يرمي الجمرة قطع التلبية. وهكذا، فالتلبية إذن شعار الحج والتنقل في أعمال المناسك. أيضا من فوائدها أنها شعار التوحيد، ولهذا كانت التلبية مفتاح هذه العبادة التي يدخل فيها بها، ومتضمنة لمفتاح الجنة وباب الإسلام الذي يدخل منه إليه، وهو كلمة الإخلاص. ومنها أنها مشتملة على الحمد لله عز وجل الذي هو من أحب ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل، وأيضا مشتملة على الاعتراف لله بالنعمة كلها، وغير ذلك من الفوائد التي تضمنتها هذه التلبية. أيضا أيها الإخوة، من الفوائد والدروس العظيمة التي يستفيدها الحاج وهو متلبس بهذا النسك العظيم ما يتعلق بالطواف، الطواف ببيت الله الحرام. حينما يأتي الحاج ويرى الحجيج يطوفون بذلك البيت طاعة لله، امتثالا لأمر الله عز وجل، فإنه يعرف هذا أو يفيده هذا في ذلك المقام عظم شأن هذه العبادة وجلالة قدرها وقوة وقعها على القلوب المؤمنة. فكم من عين استدرت دمعها لما رأت البيت، وفقت للوصول إليه وشرعت في الطواف به، لأن هذه نعمة عظيمة. حينما يقدم الحاج ويصل وتطأ قدمه هذه المشاعر العظيمة المباركة، وهو ينظر إلى الناس ويرى أنهم كلهم في لباس واحد على هيئة واحدة يبدؤون بالحجر الأسود وينتهون إليه، يطوفون أشواطاً محددة لا يزيدون فيها ولا ينقصون، ثم أيضاً يستشعر الحاج أن هذا الطواف عبادة جليلة وركن عظيم من أركان الحج كما أنه ركن من أركان العمرة، ثم أيضاً يتأمل في درس عقدي عظيم وهو أنه لا يجوز الطواف بأي مكان في الدنيا غير هذا الموضع، أي مكان في الدنيا فإنه لا يشرع أن يطاف به إلا ببيت الله الحرام بالكعبة. ولهذا بيّن شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من العلماء كالإمام النووي وغيرهم هذه المعاني العظيمة. قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع: ولا يجوز أن يطاف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أمورا. قال: ولا يغتر بمخالفة كثيرين من العوام وفعلهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث وأقوال العلماء ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلال ولا تغتر بكثرة الهالكين. قال: ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب. إذن إذا قدم الإنسان على بيت الله الحرام أو حتى حينما يقدم ويدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يشرع له أن يتمسح بأي جزء من أجزاء المسجد. بعض الناس وهو لا شك أنه يريد الخير لكن النية الحسنة لا تصحح العمل، النية الحسنة أيها الإخوة لا تصحح العمل. فبعض الناس حينما وبعض الزوار وفقنا الله وإياهم إلى اتباع السنة إذا دخل المسجد مسح على الأبواب، وربما مسح الباب ثم مسح بنفسه يبتغي بذلك البركة، أو يمسح الشبابيك أو ما يكون حول قبر النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا من المخالفات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى قال: وقد اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت المعمور، فلا يجوز الطواف بصخرة بيت المقدس ولا بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالقبة التي في جبل عرفات ولا غير ذلك. ثم قال: ليس في الأرض مكان يطاف به كما يطاف بالكعبة، ومن اعتقد أن الطواف بغيرها مشروع فهو شر ممن يعتقد جواز الصلاة إلى غير الكعبة. يعني الذي يعتقد جواز الطواف بمكان غير الطواف ببيت الله فهو شر وأعظم ممن يعتقد جواز الصلاة إلى غير الكعبة. ثم قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة صلى بالمسلمين 18 شهرا إلى بيت المقدس، فكانت قبلة المسلمين هذه المدة، ثم إن الله حول القبلة إلى الكعبة وأنزل الله في ذلك القرآن كما ذكر في سورة البقرة: وصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى الكعبة وصارت هي القبلة وهي قبلة إبراهيم وغيره من الأنبياء، فمن اتخذ الصخرة اليوم قبلة يصلي إليها قال فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، مع أنها كانت قبلة لكن نسخ ذلك، فكيف بمن يتخذها مكانا يطاف به كما يطاف بالكعبة؟ والطواف بغير الكعبة لم يشرعه الله بحال. ومراد شيخ الإسلام رحمه الله من توجه إلى بيت المقدس مستحلا لهذا الأمر وترك التوجه إلى الكعبة. وبهذا التحقيق الذي ذكره هؤلاء الأئمة يتبين عظم فساد الطواف بأي مكان في العالم سوى بيت الله الحرام. فعلينا معاشر حجاج بيت الله الحرام أن ندرك هذه المعاني العظيمة العقدية التي نستفيدها ونحن نتلبس بهذا النسك العظيم. أيضا من العبادات تقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني طاعة لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع. وهذا يفسره أيضا ما في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر أي الأسود فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا، يخب يعني يرمل، وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، ومشى أربعا. وهكذا المسلمون يقبلون الحجر من بعده اتباعا له صلى الله عليه وسلم. لكن هذا أيها الإخوة إذا استطاع الحاج ذلك، أما إذا لم يستطع الوصول إلى الحجر الأسود فإن مزاحمة الناس وإيذاؤهم أمر لا يجوز، ويؤجر الإنسان على إرادته وعلى نيته اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الناس من يضر بإخوانه الحجاج ويدافع الناس حتى يصل إلى الحجر فيقع في هذا المحرم وهذا الأذى حتى يتوصل إلى السنة. ومن الأحكام المتعلقة والدروس العقدية المتعلقة بهذا الأمر وهذه العبادة أنه لا يشرع تقبيل غير الحجر الأسود. قال شيخ الإسلام رحمه الله ولا يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استلمهما خاصة. الركن الأسود يعني الحجر الأسود يستلم ويقبل، والركن اليماني الذي قبل الحجر الأسود يستلم ولا يقبل، يستلم ولا يقبل. لكن إذا ما استطاع الإنسان أن يستلمه فإنه لا يشير إليه، لا يشير إلى الركن اليماني، لكن الحجر الأسود يشير إليه ويكبر حينما يشرع في أول الشوط يقول الله أكبر. فلهذا بهذا يعلم أنه لا يشرع استلام شيء من الكعبة سوى الركنين اليمانيين، الحجر الأسود والركن اليماني. هذه من الأمور أو الدروس العقدية التي ينبغي أن يتنبه لها المسلم وهو متلبس بهذا النسك العظيم. ثم حينما يتأمل الحاج في أعمال الحج والعمرة ويستشعر طوافه وسعيه ودعاءه ووقوفه على الصفا ووقوفه على المروة وكذلك ما يشرع من الدعاء في بعض المواطن، وهو يستشعر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. وهذا بلا شك أيها الإخوة أنه يقود هذا القلب إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة سنته، فحينما يقف على الصفا بقدر استطاعته فيكبر ويهلل ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ثم يكرر هذا ثلاثا، ثم على المروة كذلك، ويقرأ الآية حينما يصعد الصفا لأول مرة فقط. كل ذلك يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قرأ عليه الصلاة والسلام هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويقول أبدأ بما بدأ الله به، فيقول الحاج مستشعرا بحاله ومقاله أبدأ بما بدأ الله به، وكأنه يقول أترسم في ذلك خطى النبي صلى الله عليه وسلم وأقتفي أثره. ثم أيضا حينما يبقى في منى ويبيت ويدفع إلى عرفة ويقف في ذلك اليوم العظيم الذي هو يوم من أيام الله المباركة والمجمع الكبير من مجامع الخير والإيمان والتقوى والموسم الرحب الجليل من مواسم الطاعة والعبادة، في ذلك اليوم الذي تكثر فيه العبرات وتتوالى فيه الدعوات وتتنزل فيه الرحمات وتقال فيه العثرات وتغفر فيه الزلات، يوم رجاء وخشوع وذل وخضوع، يوم عظيم لم تطلع الشمس على يوم أفضل منه، خص بمزايا كريمة وخصائص عظيمة وصفات جليلة ليس من اليسر حصرها وليس من الممكن استقصاؤها، فهو اليوم الذي أكمل الله فيه لهذه الأمة الدين وأتم فيه لهم النعمة. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن طارق بن شهاب قال جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، قال وأي آية؟ قال قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال عمر رضي الله عنه والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية يوم عرفة، عشية عرفة في يوم الجمعة. هذا اليوم العظيم يوم عرفة يكثر فيه عتقاء الله من النار، يجود فيه على عباده المؤمنين، يباهي بهم الملائكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله كما في كتابه التمهيد وهذا يدل على أنهم مغفور لهم، لأنه لا يباهي بأهل الخطايا والذنوب إلا من بعد التوبة والغفران، فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض بل ذاك أعظم، ويدنو به الجبار جل جلاله يباهي بهم أملاكه فهو أكرم. يقول عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأرحم فأشهدكم أني قد غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا، فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم. وقد وقف الفضيل بن عياض رحمه الله بعرفة فنظر إلى نشيج الناس وبكائهم عشية عرفة فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دانقا أكان يردهم؟ قالوا: لا. قال: والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل له بدانق. وقال عبد الله بن مبارك قال: جئت إلى سفيان الثوري رحمهما الله عشية عرفة وجاث على ركبتيه وعيناه تهملان، فبكيت، فالتفت إلي فقال: ما شأنك؟ فقلت: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال: الذي يظن أن الله لا يغفر له. فإذا هذه أيام عظيمة وأيام مباركة، يتنقل الحاج من حال إلى حال عظيمة. فعلينا معاشر حجاج بيت الله الحرام أن نستشعر هذه العبادات وغير ذلك من العبادات الكثيرة من رمي الجمار والنحر وحلق الرأس والصفات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أول الحج إلى آخره، كل ذلك يستشعر فيه الحاج اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وإحسانه، نسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يوفقنا لاتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لاتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا بشفاعته، اللهم أوردنا حوضه لنشرب شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم احشرنا في زمرته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم يا حي يا قيوم. اللهم وفق حجاج بيت الله الحرام بتوفيقك، اللهم اكلأهم برعايتك، اللهم وفقهم لاتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنهم جاءوا قد لبوا دعاءك يا رب العالمين ولبوا نداءك، اللهم أعطهم سؤلهم ووفقهم لما تحب وترضى. اللهم وفق جميع إخواننا المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق قادة المسلمين في كل مكان لتحكيم شريعتك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رأفة على رعاياهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمرنا بتوفيقك وأيدهم بتأييدك، اللهم اجزهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء على ما قاموا وما يقومون به على راحة حجاج بيت الله الحرام. وفق رجال الأمن، وفق جميع العاملين على راحة الحجيج وزوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفقنا جميعا لما تحب وترضى يا رب العالمين. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.